ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ مثل أو حكمة تانية من سفر الأمثال، بتقول إيه؟ فوق كل تحفظ احفظ قلبك. هتلاقوها في أمثال 4:23، ويحط السبب، يقول لأن منه مخارج الحياة، يعني من القلب كل حاجة. لو القلب تباظ كل حاجة باظت. هي حتى الفكرة دي طبيا مقبولة شوية يعني، إنما هي روحيا مقبولة 100%. لو القلب باظ لا تقول بقى الكلام يتصلح ولا السلوك يتصلح ولا العلاقات تتصلح، هي القلب. لو القلب بقى نضيف كل حاجة تنضف، لو القلب معكر كل حاجة تتعكر. ففوق كل تحفظ، يعني قبل أي اهتمام اهتم بقلبك. أنا هشرح المعنى ببساطة وبعدين نعيش فيه بقى نص ساعة كده. يعني الواحد بيخاف على حاجات كتير، بيخاف على شكله، بيخاف على أولاده، بيخاف على صحته. إنما الحكيم عاوزنا نخاف على قلبنا أكتر من أي حاجة بنخاف عليها. تحفظ بمعنى الخوف، الاهتمام. فوق كل تحفظ حافظ على قلبك، لأن منه مخارج الحياة، لأن ده اللي هيدخل السماء أو هيدخل جهنم بعيد عنكم. بمعنى آخر في أمثال 23 يقول يا ابني اديني قلبك، يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك ترى، يعني اديني قلبك واعمل اللي انت عاوزه بعد كده. لأن القلب لما يروح في إيد ربنا ما تعرفش تغلط، خلاص تلاقي الكلام اتصلح والأعمال اتصلحت، كله هيتصلح، بس اديني قلبك. أول وصية جت في تاريخ البشرية تحب الرب إلهك من كل قلبك. لو عملت دي تلاقي كل الباقي يجي تحصيل حاصل، يجي سهل. فأرميا 17 في كلمة غريبة بقى شوية، تقول القلب أخدع كل شيء. يعني إيه؟ مشكلة بقى إنك ممكن يتهيأ لك إن قلبك نظيف وهو مش نظيف. ممكن تتخدع في قلبك، ممكن يتهيأ لك انك بتحب الناس وانت مش بتحبه، ممكن يتهيأ لك انك بتحب ربنا قوي وانت مش بتحبه كفاية. فكركم مثلا سمعان بطرس ليلة صليب المسيح كان يتهيأ له انه بيحب المسيح جدا، وقال له كده بمنتهى الحماس ان انكرك الجميع انا مش هنكرك، ولو امكن اضع نفسي عنك، ده انا اموت بدالك. بعد كام ساعة بالعدد 3-4 ساعات لعن وحلف وأنكر بالتلاتة. هو كان مخدوع في إيه؟ في قلبه. هو كان متهيأ له أنه بيحب ربنا جدا ومش هيخاف يموت عشانه، إنما طلع أنه مش قد الكلام ده، قلبه خدعه. عشان كده ربنا يسوع بعدها بأسبوعين قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ عاوز يقول له ما تيجي بقى نراجع، هيفضل قلبك يضحك عليك وتفضل تقول انا بحبك اكتر منهم كلهم. طب يوحنا هو اللي كمل لغايه الصليب، ما كملتش انت ليه لغايه الصليب؟ جريت ليه؟ انكرت ليه لو بتحبني اكتر منهم؟ اذا طلعنا بفكرتين، القلب اهم حاجه في الحياه الروحيه. الفكره الثانيه ان القلب خداع، يعني ما تستعجلش في الحكم على قلبك لحسن يكون مش زي ما انت فاكر. تعالوا نعيش بقى مع كلمة فوق كل تحفظ احفظ قلبك. آية تانية من الأمثال، معلش أنا بغرقكم في الأمثال عشان كأننا قاعدين مع سليمان الحكيم كده، يقعد يجيب من اليمين والشمال. آية جميلة تقول كما في الماء الوجه للوجه كذلك قلب الإنسان للإنسان. آية جميلة. ليه؟ تعرفين زمان ما كانش فيه مرايات، بس كانوا بيعملوا إيه؟ يجوا عند بركة مية هادية كده ويبص فوش. فالأول مراية معروفة عند البشرية كانت المية، الوش للوش. يعني أنت لما تبص في مية ممكن تشوف وشك، يعني المأمورية مش صعبة، مش صعب أنك أنت تشوف منظرك. كذلك قلب الإنسان للإنسان، يعني لو سبت المية اللي جواك تهدى هتشوف بالظبط قلبك شكله إيه. بس لو مية عاملة كده تلاقي الوش مبعجر وانت شايف حاجة، يبقى لازم المية تهدى خالص عشان تقدر تشوف المنظر صح. وده اللي بنعمله في الخلوات والمؤتمرات، اهدى اهدى عشان تشوف شكلك، انت مش شايف. الناس بتقول عليك كويس، كويس، نشكر الله اللي ساتر علينا، لكن يا ترى انت كويس فعلا؟ انت بيتهيألك انك انت بتحبش الفلوس. طب ما تيجي نبص في المياه، سيب المياه تهدى كده وتشوف بتحب الفلوس ولا لا. انت هيتهيألك انك متواضع مفرقش معاك الكرامة، طب ما تستنى لما المياه تهدى كده، لان القلب اخدع كل شيء. قلوبنا عاملة كده يا جماعة، مياه عمالة تتحرك، فمش شايفين الصورة الصح. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، عشان تعالج صح شخص صح، وعشان تشخص صح خلي المياه تهدى عشان تعرف انت فين بالظبط، تشوف المنظر زي ما شايفه ربنا. مش خطر انك تكتشف ان قلبك ملخبط، بس خطر جدا انك تكتشفها في اليوم الاخير، هيبقى too late. انما دلوقتي وماله، ربنا دكتور، ما دكتور قلوب شاطر، ما عندوش مشكله، حتى لو القلب كله خربان هيصلحه برضه، بس لازم تعرف القلب شكله ايه. في الجامعه سليمان برضه يقول ايه، انا ناجيت قلبي. ناجيت قلبي يعني قاعد يحكي مع قلبه قائلا، ها انا قد عظمت وازددت حكمه اكثر من كل من كان قبلي، وقد راى قلبي كثيرا من الحكمه والمعرفه. قاعد يحكي مع نفسه بتاع ساعه كده، جامعه واحد واثنين، نص الجامعه تقريبا ناجيت قلبي. مفيد على فكره ان الواحد يحكي مع روحه. احنا نهرب ساعات من نفسنا ان احنا نحكي مع الناس، في ناس تخاف تقعد لوحدها لانه مش عاوز يحكي مع نفسه، مش عاوز يواجه نفسه. طب ما تواجه نفسك، قلبك عاوز يقول لك حاجات، انت قول لقلبك حاجات. الحوار مع النفس ده فضيله، لو كان في نضج ولو في وعي، الحوار مع النفس مفيد جدا، لان ده اللي بيهذب النفس. زي ما بتربي اولادك، تعالى ربي قلبك الاول. كلمه تاني تقول ايه، امثال 16، للانسان تدابير القلب. يعني انت عليك يا انسان دبر قلبك، صلح قلبك، نظف قلبك. دبر في تعبير بعض الترجمات يقول لك مانج، يعني مانجمنت، يعني انت شوف تعمل ايه في الموضوع. قلبك مليان لخبطه، لوك هاو تو مانج الموضوع. انت دبر قلبك، سيب لي الباقي كله بعد كده. ومن الرب جواب اللسان، يعني ساعه ما تقول كلمه هتطلع زي الفل لو قلبك حلو. ما تقولش هم تقول ايه، تعال نقول الهم القلب في ايه، لان ده لما ينضف كل حاجه هتمشي صح لوحدها. فللانسان تدابير القلب، يعني تعالوا ندخل الى قلوبنا، نغوص داخلنا ونصلح اللي جوانا، بعد كده الباقي سهل. التعبير اللي قاله المسيح، نقي اولا داخل، حينئذ يظهر خارجهما نقيا. بره سهل يتصلح، جوه مش سهل، جوه اهم. هقول كم فكره كده، احفظ قلبك. ما هو الايه بتقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك. اقول لك اول حاجه، احفظ قلبك من الغيره. مرض في القلب منتشر وخطير زي جلطه في القلب بعيد عنكم مثلا، الغيره. الغيره يعني ايه؟ اصل الغيره ما بتبانش، الغيره تبقى مكتومه في الاول على الاقل. شاول لما سمع بيغنوا لداود ويقولوا له قتل داود ربوات وقتل شاول ألوف، علقت في دماغه، نزلت من ودانه على دماغه على قلبه، اتسمم القلب بقى مش مستحمل. قالوا ربوات لداود، ازاي وازاي انت هتغير من واحد من عيالك؟ ده قد عيالك، ده عسكري عندك، ده راعي اغنام. الغيرة كلت قلبه. اول حاجة صون قلبك من الغير، اوعى تبص حواليك، ولو لقيت عينك زاغت وابتدت تقع في مقارنة لمها بسرعة واشكر، اشكر على اللي انت فيه، لان لو الغيرة دخلت قلبك مش هتنيمك، هتعذبك، هتضيع طعم كل حاجة حلوة في حياتك. ناس كتير عندهم كل حاجة حلوة مش حاسينها بسبب الغيرة، مش مستطعمينها. والغيرة ملهاش كبير يا جماعة، الغيرة ملهاش كبير. حتى تلاميذ المسيح وهو المسيح وصيهم جالهم وقت وقعوا في غيرة. فاكرين لما أم يعقوب ويوحنا جت تقول له خلي واحد عن يمينك واحد شمالك، يقول الكتاب اغتاظ العشرة. اغتاظ دي بداية الغير. العشرة شمعنا؟ اروح اجيب ماما بقى يعني ولا ايه؟ كل واحد اتغاظ، ايه الحكاية دي؟ فربنا سأل امهم كلهم قال لهم ايه الشغلة دي بقى؟ ما عندناش الكلام ده خالص، الكلام ده بتاع الدنيا. فحاسب على قلبك، لان الشعور ده يا جماعة شعور حرامي يدخل من غير ما تحس. تلاقي نفسك قاعد وبتضحك مع الناس ويدخل يتسرب لقلبك، هو فلان يعني واضح انه مركزه في السوق احسن مني، بس دخلنا في المصيبة. او واضح ان دمه خفيف كال القعدة مني، او فلانة لابسة مش عارف ايه النهاردة، شكلها ايه اغنى، او شكلها مش عارف ايه. اول ما تبص براك تقع في الغير، تقع في الغيرة بقى، لو استسلمت لها تحطمك تضيعك. يا ما ضيعت ناس يا جماعة الغيرة دي، وناس كويسين في الاول كانوا كويسين. شاول ده بالذات كان انسان كويس قوي. شاول في الاول كان شايف نفسه صغير قوي على العز اللي خده، انما الغيرة هي اللي حطمته وضيعته. اخوات يوسف دول ولاد يعقوب، دول احفاد ابونا ابراهيم، اعظم واحد يمكن في العهد القديم. دول ولاد عز، ولاد مذبح، ابراهيم واسحاق ويعقوب، يعني المفروض شافوا ايام كويسة. انما اللي ضيع ولاد يعقوب اغلبهم الغيرة، وابتدت بقميص ملون. حتة قميص ملون دمر عيلة كاملة، ودمر اصباط، ودمر شغلة كبيرة. فوق كل تحفظ احفظ، راقب نفسك من حرب الغيرة، حرب وحش صعبة. احمي نفسك من الحتة دي. تحمي نفسك ازاي؟ هتنقول في الاخر خطوط عامة للحماية عشان برضو ايه ما تستعجلوش، لكن هي ببساطة اشكر بسرعة اللي عندك، ولو انت اشطر واشطر ادعي للي بتبسط عليه، ادعي له. يعني ايه؟ يا رب ادي له اكتر واكتر عشان تتحدى شيطان الغيرة. يا رب ارزق الناس كلها، يا رب فرح الناس كلها، يا رب اقبل خدمته وخدمتي، يا رب زيده وزدني، يا رب احميني من الغيرة. هي عاوزة بسرعة تصلي، تصلي وتصون عقلك، لان عقلك اللي هينزل على قلبك. لو مخك ابتدى يقلب المسائل خلاص القلب باظ. احفظ قلبك من الكبرياء. خلي بالكوا في لغة الاباء العقل والقلب سيان، يعني هتلاحظوا في تعبيرات الاباء بيعتبروا الافكار يسموها افكار القلب. احنا ساعات في اللغة العصرية نقول القلب مشاعر والعقل افكار، انما في لغة الكتاب المقدس ولغة القديسين يقولوا افكار القلب، فاهمين؟ وفعلا علميا مفيش، تقدرش تحط فاصل ابدا بين الافكار والمشاعر، صعب جدا، لان الفكرة اللي في دماغك بتأثر على مشاعرك والشعور بيأثر على عقلك، فهي صعب تفصل. حاسب على قلبك من الكبرياء. واحد زي نبوخذ نصر في يوم كان ماشي كده عمال يقول يا ايه العز ده كله، انا اللي عملت ده كله، انا اللي عملت العظمة دي كلها. وكان دانيال صديقه منبهه قال له حاسب، حاسب في روح كبرياء دخلك. وربنا مع المتكبرين بيرفع ايده، بيسيب الدنيا 13 يعني. فوقع وقع وحش قوي، وبقى زي اللي جاله شطان، وبقى زي الحيوان الهايج، وطردوه من القصر وقعد 7 سنين كده في الغابات لغاية ما نضف قلبه من الكبرياء. حاسب على شعور الافتخار، العظمة، أنا عملت، أنا سويت، أنا أحسن. كلمة أحسن دي خطيرة جدا. شعور أنك أحسن من اللي حواليك ده تخاف منه جدا، لأن يقولوا أول ما الشعور ده يدخل النعمة تطلع على طول، ربنا ينسحب step back back، يرجع الخطوة لورا. بدل حسيت أنك أحسن، أوكي اشتغل لوحدك. فوق كل تحفظ احفظ قلبك من هذا الشعور المدمر. هيرودس الملك أصابه شعور كبرياء أنه هو يعني ملك وبيعمل وبيسوي، ضربه ملاك الرب فأكل الدود ومات، مات موتة وحش. تاني شعور تخاف منه شعور الكبرياء. شعور كمان احفظ قلبك من الشهوة. محدش كبير عنها، لا متزوج ولا غير متزوج، لا راجل ولا امرأة، كله بيتعرض لهذه الحرب. احفظ قلبك. داود كان متجوز وكان شبعان، إنما في ليلة دخلت شهوة إلى قلبه، مشي وراها وقع في زنا وقتل وبهدلة. احفظ قلبك من الشهوة، عشان كده ربنا سؤال من نظر حاسب، هي بتبتدي من هنا، بتستناش لما تدخل لهنا. أي شعور غريب عنك قومه بشدة، ما تسيبوش يملى قلبك، انت عارف ان ده شعور غلط، ده سم. هتقول شعور لذيذ، ما ياما أكلات لذيذة فيها سم. حاسب الشعور يبدو في أوله انه شكله حلو لكن جواه مؤذي جدا. سليمان الحكيم مشي ورا الحتة دي واستحل لنفسه، كان هيضيع خالص، وقع في عبادة الأوثان بسبب انه مشي في الشهوات، ما عملش لنفسه ضابط. احفظ قلبك من الطمع. الواحد يقف عند يهوذا يخاف. يهوذا الرجل كان بيشوف المعجزات يعني بالعشرات كل يوم، وبعدين عاشر المسيح عشرة، يعني ساعات الواحد يقول ده لو واحد فينا شاف المسيح في رؤية تبقى يعني ايه حاجة كبيرة قوي. ده مش شافه في رؤية، ده كان عايش معاه، اكل شارب نايم، سمع الوعظات بودانه، شاف الحنية والرئة بتاعته مع الناس، سمع السماء بتشهد له، شايفه ماشي على المية، وزع الخبزات بايديه، شاف لعازر طالع من القبر. انما حاجة دخلت قلبه اسمها الطمع، شوية فلوس، شوية كلام فاضي، 30 فضة، ده ايه ده اللي ضيع ورسول ده؟ احفظ قلبك من الطمع، خاف، دي حكمة، تبقى خايف على نفسك. احفظ قلبك، احنا مش مهم الفلوس، المهم القلب. تعلق بالفلوس خطر. الغني الغبي اتعلق بالفلوس فصار غبيا. احفظ قلبك من الكراهية. الكراهية برضو شعور يتسرب للقلب، يعني ايه؟ ياما ناس هتغلط فينا، غلطت وهتغلط بقصد او بدون قصد. المهم انك تصون قلبك من انه يكره، انه يحقد، انه يغل، انه يشيل. ده دورك انت مع قلبك. احنا مش هنقدر نقول للناس ما تغلطوش، مش هنقدر نمنع الغلط، لكن المهم قلبك انت. الميكروب ما يدخلش جوه، ميكروب في الهواء. الغلط في الدنيا كتير، لكن لازم تصون قلبك. اوعى تسيب قلبك يمشي في حتة انا شايل من فلان، شيل منه ليه؟ طب ما انت كده انت اللي وقعت، انت اللي بوظت قلبك، بوظت قلبك، بوظت عمرك. حصل كراهيتين في بيت داود وحشين قوي. أمنون وقع الأول، ساب قلبه للشهوة فاعتدى على ثمار، وبعدين كره ثمار وساب قلبه للكراهية. أبشالوم أخوه كره أمنون وساب قلبه للكراهية، وفضلت جواه سنين، فضلت جواه شهور، لغاية ما تآمر وموت أخوه. يعني الوقت ما بيطلعش الكراهية، خلي بالكم، الوقت لوحده ما يطلعش الكراهية من القلب. عيسو بعد سنين فضلت الكراهية في قلبه لولا صلاة يعقوب وتوبته، لكن كان ناوي ينتقم من يعقوب بعد 20 سنة. الكراهية ما كنتش تتحداها وتصون قلبك منها، الوقت ما يمسحهاش. حاسبه من الحتة دي، دي عاوزة صلاة، دي عاوزة جهاد. احفظ قلبك من الشك. الواحد يبقى عايش في امان ربنا ومطمن وبيصلي ويكلم ربنا ومطمن ان ربنا بيسمعه، وبعدين تيجي فكرة غريبة او رأي غريب ويدخل القلب يلخبط الكيان، زي الحية اللي وسوست لحواء كده، تقول لها ايه؟ مش هتموت، هيحصل لك ايه؟ ما الدنيا كلها غلط، ما حدش بيموت، هتعمل فيها انت اللي يعني كويس، ما كل الناس بتغلط، لن تموت. شك، الواحد يشك، صحيح ما الغلط، ناس بتغلط والدنيا ماشيه معاهم، وده الشك. فين ربنا اذا كان سايب الناس مظلومين؟ شك. وهو معقول ربنا هو اللي على المذبح ده؟ شك. ابتدي المخ يلخبط بقى. احفظ قلبك، اوعى تسيب الشك ياخد ويدي. حاسب لو دخل ده هيدمرك. توما الرسول ربنا انقذه، قال له لا تكن غير مؤمن، زي اللي قلقان عليه، قال له هات صباعك حط في جنبي، مش هيصعب علي، بس مش هسيبك شكاك. لا تكن غير مؤمن بل مؤمن، هات صباعك وحط، لكن طوبى لمن امن ولم ير. ازاي الواحد يحفظ قلبه بقى؟ ندخل في الكلام العملي. الآية بتقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك، ودينا شفنا ان القلب ممكن ياخد له كذا هدر وكذا مصيبة تدخل. هنقول خمس نقط يحفظوا على القلب دي عامة كده جنرال بقى. احفظ حواسك، احفظ افكارك، احفظ مشاعرك، اطلب معونة، افضح الخطيئة. ناخدهم كل واحدة كده في ايه 3-4 دقايق. سنقولهم الاول حواسك، افكارك، مشاعرك، معونة، فضيحة للخطيئة. أول نقطة احفظ حواسك. شوفوا القلب ده متحوط عليه بضلوع وبتاعه لأنه حاجة غالية قوي. إيه اللي مكشوف بقى؟ الودان والعينين واللسان. عاوز تصون القلب، صون الحواس الأول. أديكم مثل يا جماعة، واحد جاي يقول لك عاوز أقول لك سر. ممكن يقول لك سر ما تعرفش تعيش بعدها خالص. صدقوني، افرض قال لك يعني أخوك أو زميلك أو شريكك في الشغل أو شريك حياتك أو بيعمل كذا كذا، قول لي هتعيش إزاي بعد الكلمة دي؟ تلخبط كيانك، قلبك شال وحط، مخك لخبط، ما بقتش عارف لا تشتغل ولا تصلي ولا تحب الناس ولا تحترم الناس. هي جملتين في الودن، ما عرفتش تقفل، باظت الحكاية. منظر ممكن تشوف لخبط قلبك خالص، كلمتين يطلعوا زيادة وما تعرفش ترجعهم تاني بعد ما طلعوا. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، وعشان تحفظ قلبك ظبط حواسك. عشان كده تلاقوا آيات كتير بتتكلم عن العين والودن واللسان، لأنه مش ممكن الواحد يصون قلبه لو الحاجات دي مفتحة. ودي مشكلتنا في الزمن ده يا جماعة، كلام كتير قوي ملوش معنى، حكاوي كتيرة قوي ملهاش معنى، مناظر كتيرة قوي ملهاش لازمة. فعشان الواحد يصون قلبه مش سهل فعلا. النهاردة بعد ما تشوف فيلم وحش تعرف تصلي؟ تصلي ازاي؟ ده ممكن يضيع منك شهور صلاة، شوية مناظر ملهاش لازمة. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، انت خايف. عشان كده القديس او الشخص الحكيم يقول لا ارى لا اسمع لا اتكلم، بس بالطريقة الحكيمة، مش ما يشوفش على طول ما يتكلمش على طول. يعني ايه؟ يعني يعرف بسرعة يعمل كده، يعرف بسرعة يعمل كده، معاه حرس لودانه وعينيه ولسانه شغالين على طول. يقول في آية غريبة في أشعياء تقول من هو أعمى كالكامل. كالكامل هو الكامل أعمى. في حاجات الأعمى فيها كامل، يبخته لأنه بيشوفهاش، مفتوح العينين ولا يرى، يعني مفتحة هو مش أعمى بجد، بس هو بيشوف اللي يعرف يشوف، اللي يحب يشوف، شافش الغلط. لأن لو اتفتحت عينيك على الشر مش هتعرف تعيش. تعرفين اتفتحت عينيك دي جاية في تكوين 3، في أول العهد القديم، في أول البشرية، لما كانوا انفتحت أعينهما ما بقوش عارفين يعيشوا بعد كده. لأن يا ريت اتفتحت على حاجة حلوة، لا اتفتحت على الشر. ليه تفتح عينيك على الشر؟ اعمل معروف، خلي بالك، احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. يبقى أول مبدأ احفظ حواسك. تاني مبدأ مهم احفظ أفكارك. طبعا كل نقطة من دول حكمة طويلة، لكن احنا بنقولها بس كروشتة سريعة. احفظ أفكارك يعني ايه؟ قاوم. هتقولي أنا دماغي دي همسكها ازاي؟ طيب أولا قاوم في فكرة داخلة، وقفها، اتحداها، يعني اطردها بأي طريقة، لأن الفكر لما يزن يزن يزن خلاص يتملك منك، يضيعك. فانت لازم تقاوم دماغك. لما تلاقي الفكرة انت عارف انها مش مريحة هتنزل على قلبك، هتوسخه، هتلخبطه. قاوم الفكر. وانت بتقاوم تعمل ايه؟ استبدل فكر بفكر، اطرد الفكرة بفكر. يا رب يسوع ارحمني، يا رب انت حلو. فكر يأس مثلا جاي لك، لا يا رب انت بتاع اللص اليمين، انت بتاع المرأة الخاطئة، انت بتاع اصحاب الحادي عشر. هات افكار ترد أفكار. لما مثلا تجي لك فكرة شهوة، قول ما الأجساد دي تراب في الآخر، ما حدش هيطيق الريحة بتاعت التراب، المناظر دي كلها في الآخر تراب ما حدش يستحمله، أنت بتصد بفكرة. الأجساد دي ممكن يبقى مصيرها نار جهنم. طبعا بقى لو عندك آيات هتشتغل في حتة الاستبدال دي، استبدال. يعني في آية مثلا في الأمثال تقول إيه، هل يأخذ الإنسان نارا في حضنه ولا يكتوي؟ هتاخد نار في حضنك؟ طبعا يعني كان بيتكلم عن مرأة أجنبية، يعني مش حلالك، هتاخدها في حضنك ولا تكتوي؟ هتتحرق طبعا. هنا مجرد آية، الاستبدال فكرة تصد فكرة. وأحسن استبدال بقى من الكتاب، أو مواقف من الكتاب لو مش عارف تحفظ. احفظ فكرك بالانشغال. يا بخت اللي مخه مشغول على طول بحاجات مفيدة، ما فيش، مش الشيطان مش عارف، مش لاقي وقت يحكي معاها. في واحد يبقى مشغول على طول بالحاجات، شغله وخدمة وصلاة وعلاقات كويسة وبتاع، فيش وقت يفكر في كلام ملوش لازمة. حتى في العربية ما بيفكرش، لأنه مشغل شريط أو لسه بيكمل صلاة أو خلاص، فالوقت مليان كله، فالمخ مشغول على طول. مخ المشغول مش هعرف يفكر غلط. ثالث نقطة، احفظ مشاعرك. يعني ايه؟ احنا نزلنا بقى الحتة الحساسة قوي. ما تصدقش مشاعرك. يعني ايه؟ تيجي واحدة تقول لي ايه مش طايقاها، معلش انا بتكلم في الحاجات الكومن، يعني مش قادر احبها، ما تصدقيش، لان انت جواكي احسن من كده، وجواكي حب. الشعور ده مش بتاعك، الشعور ده بتاع الشيطان. ما تصدقيش قلبك، لان الكتاب قال القلب اخدع كل شيء. في واحدة تقول لي مش طايقه اختي، مش ممكن، انت بتحبيها وبينك وبينها عشرة طويلة قوي، انما الشيطان دلوقتي مع فرهاتك. الشعور ده هو الغريب. ما تصدقيش نفسك، ما تصدقش شعور الرفض اللي جواك، ده شعور كذاب. ما تصدقش شعور اليأس، ما تصدقوش. ما تصدقش حتى الكآبة، انت مش كئيب، انت فريش وحلو، ما تستسلمش، ما تصدقش. تانية، ما تجريش. يعني ايه؟ مشكلتنا كمصريين كمان ان احنا نتحسر على روحنا بسرعة، سيلف بيتي يسموها. يعني ايه؟ اول ما الواحد يتضايق يعيش بقى ايه القصة مع نفسه، بقى يقعد بقى ايه، يعني مش عارف اقول ايه، يعيط على روحه. يعني غلط، غلط، ده استسلام. ليه تجاري؟ ده شعور غلط. شعور الرفض اللي جواك ده غلط، شعور اليأس ده غلط، شعور التعلق بحد ده شعور مريض، ليه تمشي وراه؟ شعور انه لازم، مش هتقدر تعيش من غير القرش ده، شعور كذاب. مش بس افكار، مشاعر كمان. يبقى قاوم، ما تصدقش، ما تجريش. ولو الشعور بيقاوح معاك زيادة، ما تخضعش للشعور. يعني ايه؟ ما تخليهوش يدفعك لتصرف، فاهمين؟ يعني ساعات الشعور يبقى غالب الواحد، هيجي بعد الشعور سلوك على طول، الشعور ينتهي بسلوك. بعيد عنكم مثلا ما يكون واحد يائس جدا، ممكن شعوره يوصله الانتحار او يأذي نفسه على الاقل بأي صورة. شعور الغضب لما يتملك الواحد ممكن يأذي اللي قدامه. فما تصدقش، ما تجريش، على الاقل ما تخضعش. يعني فرمله حتى لو لسه جوه، ما تسيبوش يطلع في اكشن، على قد انه فيلينج ارحم شويه، لكن حاول. طبعا الكلام ده مش سهل. اللي اسهل منه كان ايه؟ احفظ حواسك. لو من الاول ما كنتش سمعت وما كنتش شفت اسهل. الخطوه الثانيه اصعب شويه، الحق دماغك. الاصعب قوي، الحق مشاعرك. الخطوة الرابعة بقى دي أهم خطوة وأقوى خطوة، حتى لو معرفش تعمل التلاتة اللي فاتوا، أصرخ لربنا، أطلب معونة. محتاج عشان تغلب نفسك معونة من ربنا، عشان تغلب قلبك، يا رب الحقني، مش عارف أحبه، مش عارف أطلع من الكآبة دي، مش عارف أقاوم اليأس، مش عارف أصلح قلبي، مش عارف. خلاص هو اللي عنده الحل. طلب المعونة هنا حل جذري في كل المراحل ولكل أنواع المشاكل والخطايا والشهوات. يا ترى دي شهوة ولا شك ولا كراهية ولا كبرياء ولا أيا كان نوع. حلها تصرخ يا رب أعني، أعني على نفسي. على فكرة أصعب حاجة هي النفس. الواحد ممكن يغلب حاجات كثيرة من بر، لكن هي نفسه أصعب حاجة. فهنا طلب معونة دي يعني صلاة. قول بقى مزامير، تقول صلاة يسوع، تحضر قداسات كتير، تقف تسبحة، تسمع تراتيل، تحكي مع ربنا طول اليوم، كله كويس. بس ما تبطلش، الحقني يا رب من نفسي، انقذني يا رب من الشعور ده، احفظ قلبي يا رب من اللخبطة اللي داخلة دي. المعونة كمان تيجي من الإنجيل، لكلمة ربنا حية وفعالة. شوفوا التعبير بقى اللي قاله الكتاب، أمضى من إيه؟ السيف بيعمل بتر. ساعات تقرأ الإنجيل تلاقي حصل حاجة غريبة جدا، الفكرة اتبطرت كده زي السياف اللي مسك السيف وعمل كده بخرت بقى هي. عشان كده الإنجيل فيه قوة جبارة احنا مش مستغلينها. لما تبقى تعبان مع دماغك مع قلبك، امسك في الإنجيل جامد لغاية ما تيجي اللحظة الفاصلة اللي تحس انه طارت رقبة الفكرة دي المتعبة اللي مجنناك أو الشعور الوحش اللي تعبك. الإنجيل قادر يعمل كده. في معونة لأن كلمة الله حية هتديك معونة. التناول هنا مهم جدا. أنت بتروح للتناول تقول له يا رب مش عارف أغلب قلبي، أنا تعبان مع نفسي، أنا مغلوب من الشهوة، مغلوب من الغضب، مغلوب من الكراهية، مغلوب من الغيرة، الحقني يا رب. دايما سيدنا يعلمنا يقولوا إيه، الواحد بيدخل عن احتياج مش عن إيه، عن استحقاق. داخل يقول له يا رب أنا محتاج، أنا ما استاهلش طبعا، بس هو ده الدواء اللي فيه الشفاء، ده قوة قيامتك فيه، قوة نصرتك فيه، جسدك ودمك اللي يطرده أصعب شيطان. فأنت بتطلب معونة. آخر كلمة، عشان احنا كل الكلام على ايه، فوق كل تحفظ احفظ قلبك. آخر حاجة افضح الخطية، الحاجة اللي مش حلوة اللي بدخلت قلبك لو اتقفل عليها تتكاثر زي الصراصير والحشرات. لو قفلت عليها تعشش وتكتر وتكبر وتبهدلك. فمفيد جدا انك تكشف اول باول، حتى لو طلعت ريحة وحشة كويس تطلع، الدنيا تنضف وتروق. فتح الخطية يجي اولا في اعترافك قدام نفسك، يا رب انا مش بحب فلان. قدام نفسك قدام ربنا، ما هما بيشتغلوا مع بعض. افضح الخطية بمسميات، يا رب انا في شهوات تعبانة، يا رب انا بغير، يا رب انا بكره، يا رب انا بموت في الفلوس، يا رب انا قول زي ما تقول. افضح الخطية، ما تجملش الصورة، وروح افضحها في الكنيسة. الاعتراف هنا مهم، لان الخطية اللي تتفضح تخسر قوتها خالص، تروح قوتها خالص، تلاقي يا تروح لها برجليك يا هي مش هتجيلك خالص، ما تقدرش تتقوى عليك ابدا مع فتح الخطية. فهنا اقرار، ابدأ باقرار انك تقر امام نفسك في غلط، في شعور مش حلو، في فكرة بطل. ما تستكترهاش على نفسك، ما تقولش لا لا مش ممكن انا معمع. في واحد بيخاف يقول بكره عشان عارف حتة اللي يكره ما يتناولش، فمش ممكن يقول كده دي واحدة. وهو لو انت بتكره وما قلتش بتكره، طب ما الخطية موجودة. لا، قولها بمسميات، معلش قول انا طماع، مفيش حاجة. تقعدش تقول تشيك المسائل. من يقر بخطيته ويتركها يرحم. قر، مفيش حاجة. الإصرار هنا يعني إيه؟ خليك مصر إنك تخلص من الزبالة دي. صر، قر وصر. أنا مقر إني وحش ومصر أتعالج، مصر إنها تطلع مني. مش هنام غير لما الشعور ده يفارقني. ليه أستسلم؟ واستمرار. مع الإصرار يأتي الاستمرار، يعني استمرار المقاوحة، أوح استمر استمر في الإقرار والإصرار، استمر في طلب المعونة، استمر في صيانة الحواس، استمر في مقاومة الأفكار، استمر ما تيأس. هتغلب هتغلب بس استمر. يبقى تعلمنا الواحد ممكن يحفظ قلبه، فوق كل تحفظ احفظ قلبك. واحد، تعمل ايه؟ احفظ حواسك. اثنين، احفظ افكارك. ثلاثة، احفظ مشاعرك. اربعة، معونة. خمسة، افضح الخطية. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.